ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله. ولتكن منكم أمة، هنا منكم هل هي للتبعيض أم للجنس، لبيان لتوضيح الجنس، ليكن جنسكم أو ليكن من جنسكم أمة. إذا قلنا إنها يعني لبيان الجنس، ليكن منكم أو من جنسكم أمة، وقلنا أيضا يعني لا ينافي هذا أن نقول ولينتصب منكم من ينتصب للحسبة يتخصصون في القيام بأمر الله علما وعملا، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يكونون هم أهل الاختصاص، مع أن هذه الفريضة أو هذه الشعيرة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل مسلم بحسبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهنا من رأى منكم عام، خطاب للعموم. وإذا لم تتضافر الأمة المسلمة على هذا فإن الخلل يدخل عليهم من جهة تقصيرهم، وكل مسلم هو على ثغرة من ثغور الإسلام، وعليه أن يحرس هذه الثغرة كما ورد في الأثر كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فيعني لا تنافي أن يكون في هذا التوجيه الرباني حث للأمة بجملتها على أن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، مع انتصاب أهل الاختصاص منهم بالعلم العيني والكفائي، لأن من العلم بالشرع ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهذه الأمة المتخصصة تقوم بالكفاية، تقوم بفرض الكفاية بواجب الكفاية من هذا الشأن، يعني تكون هي المختصة في هذا، خاصة إذا أوكل لها ولي الأمر، أوكل ولي الأمر إلى فئة خاصة هذه الحسبة وأمر هذه الحسبة، فإنه يتعين عليها خاصة، وعلى الباقين يتعين عليهم معاونتهم كل بحسبه وبحسب استطاعته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول تعالى ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله. لتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله، يعني قائمة بالحسبة. ونحمد الله ونشكره أن يعني هذا الأمر أو هذه الناحية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خصائص هذه البلاد وولاة الأمر فيها، فقد يعني خصصوا لأناس أو وكلوا إلى أناس مختصين بهذا الأمر، وهذا من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت عليها من الأمور الحسنة ومن الأمور التي يمتاز بها أهل هذه البلاد، من حيث تخصيص هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينفردون بذلك ولله الحمد. نعم. أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد فرد من الأمة وإن كان ذلك واجبا على كل فرد فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الإمام أحمد هذا منهج، يعني منهج بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة ولتغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا ينبغي أن يغير المنكر بمنكر، لكن يغير المنكر بالمعروف. ثم إذا كان المنكر يترتب عليه منكر ويترتب عليه مفسدة، ربما تكون هذه المفسدة أو المنكر راجحة، فلا ينبغي تغيير المنكر، لأنه لا فائدة في تغييره، سيترتب على هذا التغيير مفسدة راجحة، وفي هذا الحال أو في هذه الحال هو لا يستطيع، فبلسانه. طبعا التغيير باليد هو لولاة الأمور ولمن هو من أهل القدرة والاستطاعة علما وعملا، لا بد من القدرة العلمية مع القدرة العملية، لا يكفي مجرد القدرة العملية بدون علم. فمن أهم ما ينبغي لمنكر المنكر أن يكون عالما، أن يكون عالما بما يأمر به، عالما يعني رفيقا يضع الأمور في مواضعها، يلتزم الحكمة، ويكون مقصوده النصيحة لله تبارك وتعالى ومراعاة المصلحة الدينية ودفع المفسدة في الدين. فإن لم يستطع فبلسانه، قد لا يستطيع أيضا باللسان، فهنا ينتقل إلى مرحلة الإنكار بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه، ينكره بقلبه، يبغضه ويجافيه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم ينكر بقلبه ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. نعم، وهذا حديث عظيم. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى الذي بيده نفسه صلى الله عليه وسلم وبيده جميع النفوس، يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، هذا قسم، ثم تأكيد أيضا باللام للقسم لتأمرن، وبالنون التوكيد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر من الكبائر، لأن هذا هو الوعيد عليه، الوعيد على تركه هو أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرض نفسه لهذا العقاب الشديد، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. فعدم يعني من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة كما ذكرت قبل قليل، يعني هذا مشروط بالقدرة، بالقدرة العلمية والقدرة العملية. قال ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من خصائص هذه الأمة. نعم. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هو من الأمور التي أوجبها الله عز وجل في كل ملة، في كل أمة، في كل ملة، من الواجب على كل أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا لعن بنو إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهي هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود، وقد روى هذا الحديث من وقد طرق. روي هذا الحديث من طرق. نعم. نعم. قال ولا تكونوا، ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، هذا نهي لهذه الأمة عن التفرق والاختلاف في الدين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يعني في الدين من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالسابقون الذين افترقوا من بعد ما جاءهم البينات بسبب الأهواء، يعني ليس بهم خفاء الحجة وليس بهم عدم قيام الحجة، ولكن الأهواء هي التي أعمتهم وأصمتهم، فبسببها تفرقوا، فلا تكونوا مثلهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا وعيد، وعيد شديد. الله سبحانه وتعالى ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم في دينهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وهذه الأمة قامت الحجة عليها بالوحي بقسمي الكتاب والسنة. قال وروى الإمام أحمد، وهذا الحديث هو تفسير لتلك الآية، وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، مع أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. في بعض رواياتنا لهذا الحديث قصة، وهو أنه رأى قصة من شعر تدل على أن أناسا عمدوا إلى وصل الشعر، يعني من النساء أو كذا، وخالفوا السنة انسياقا مع الهوى أو انسياقا مع الشهوات، فغضب رضي الله عنه وقال أين علماؤكم، أين قراؤكم، أو كما قال أين علماؤكم، لأن الشأن هو شأن العلماء يبينون السنة ويبينون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، وأن النبي لعن الواصلة والواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة. ثم التفت إلى النهي عن الدافع والباعث إلى مثل هذه المخالفة، قال إنه لا يبعث على مخالفة السنة إلا الهوى. ثم بين يعني ما يقتضي التحذير، لأنه ذكر ما وقع فيه الآخرون من باب التحذير، قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم، يعني اليهود والنصارى أهل التوراة وأهل الإنجيل افترقوا في دينهم على 72 ملة. يعني اليهود افترقت على 71 فرقة أو ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة. قال وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، تزيد واحدة. وهذا يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يحذر. هذا خبر على سبيل التحذير، وإن كان الخبر يعني الأخبار أخبار الوحي واقعة، لكن تخرج مخرج التحذير من اتباع هذا السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فمن سننهم أنهم افترقوا في الأهواء، وسوف يحدث في هذه الأمة افتراق، بل افتراق يزيد على تلك الأمم. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ووقع في هذه الأمة، من حمد الله عز وجل أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ووقع في هذه الأمة الشرك، عبدوا الصالحين ودعوا وغلوا يعني في الأنبياء والملائكة وبعض هذه الأمة، وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأطروه وخالفوا أمره وخالفوا نهيه صلى الله عليه وسلم، فتعرضوا لهذا الوعيد وافترقوا، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق وعدم مشابهة الضلال في ضلالهم، لكن أمر الله عز وجل المقدر كائن. ثم بين سبب هذا التفرق. أولا قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، هذه الملل ملل الأهواء، سبب الافتراق هو الهوى، كلها في النار إلا واحدة. وإن هذه الأمة، لعل المقصود بهذه الأمة أمة الإجابة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن بعض السلف أخرج بعض الطوائف من 72 فرقة، الجهمية، غلاة الجهمية، غلاة الجهمية وغلاة الرافضة، عبد الله بن المبارك وغيره، أخرجوهم من 72 ملة، يعني من 72 فرقة، يعني أخرجوهم من دائرة الإسلام، لأن الجهمية المحضة يعني لا تثبت لله عز وجل صفة تعينه وتميزه من خلقه، يعني يثبتون لله عز وجل الوجود بشرط الإطلاق من غير صفة تعينه وتميزه سبحانه وتعالى من خلقه، فلا فرق بين عندهم بين الخالق والمخلوق، هذا الوجود شيء واحد، ينتهي تعطيلهم إلى هذا الاعتقاد الفاسد العياذ بالله. فكلامهم الحقيقة يعني بشع، وكما قال بعض السلف إننا لا نحكي كلام اليهود والنصارى، ويصعب أن نحكي كلام مثل هؤلاء الجهمية. فهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم لا يثبتون شيئا، يعني لا يثبتون وجود الله عز وجل، حتى وجود الله، ولهذا أخرجوا من 72 ملة. وكذلك غلاة الرافضة الذين جنوا على الألوهية وألهوا غير الله عز وجل ودعوا غير الله واعتقدوا في الإلهية في أئمتهم، أو جنوا على النبوة واعتقدوا العصمة، اعتقدوا خصائص النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم خرجت فرقة البهائية والبابية ومن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، بل هناك يعني أنبياء يأتون بعده، كما هو شأن القاديانية ونحوهم. هؤلاء أخرجوا من 72 ملة، يعني أخرجهم ابن المبارك وغيره من السلف، وهذا هو الصحيح. نستدل بهذا على أن 72 ملة أنها داخل الملة الإسلامية، يعني فالمراد بالأمة أمة الإجابة، وقوله كلها في النار هذا وعيد، هذا حكمه حكم نصوص الوعيد، تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، وهذا وعيد، والوعيد يعني موكول إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وهؤلاء الذين يعني فارقوا افترقوا لأنهم فارقوا السنة، وبسبب مفارقتهم السنة حدث فيهم عامل الفرقة، حتى أنك لا تجد فرقة مخالفة للسنة، لا تجد أن يعني اتفق منها رجلان على قلب واحد، لأنها تحمل عناصر فرقتها. فمثل الخوارج، الخوارج فرق عديدة، فرق عديدة، كل منهم يكفر بعض، يعني كل فرقة منهم تكفر الأخرى، وتنابذ الأخرى لأنها تحمل عناصر تفرقها، اسمها فرقة، وخارقت السنة والجماعة وخالفت، فهي هالكة بسبب افتراقها وبسبب أنها تعرضت للوعيد بالنار والعياذ بالله. كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي التي سلمت وهي التي نجت من الافتراق ونجت من الوعيد، وهي الجماعة. الجماعة وصفها بصفة الجماعة هذا يدل على أنها مجتمعة على ما عليه النبي صلى الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاعتصام بالكتاب والسنة والسمع والطاعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. السمع والطاعة بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالذين اجتمعوا على أمير منهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر واجتمعوا على ذلك هم الجماعة، هم الجماعة التي يحرم مفارقتها ويحرم الخروج عليها، وهي موجودة ولله الحمد، لأنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما هم مستخفين وخفايا وجمعيات سرية، بل هم يعني في ظهور. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، نعم، ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فهكذا الطائفة مستمرة، كلما مضى جيل أعقبه الله بجيل بعده، يصل الله بهم حبل الرسالة، أو يصل الله بهم حبل الإسلام، ويقيم الله بهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية، لأن الله لما قبض نبيه أبقى دينه، فدينه باق، ودينه يحمله رجال، يحمله خواص من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة اجتمعوا على ذلك، فهي مستمرة ولله الحمد إلى قيام الساعة، ومتعينة أيضا. قال وإنه سيخرج في أمتي، وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني تتمادى تلك الأهواء مثل تمادي الداء، داء الكلب، الكلب يعني في داء يصيب الكلاب وتصبح مسعورة وينتهي بها الأمر إلى الهلاك، ومن عضت عادته بهذا الداء، ويسري هذا الداء كما يعني يشبه ما يذكر في الوقت الحاضر من نقص المناعة، يعني يتجارى بالشخص حتى يهلك والعياذ بالله، يشبه ما يسمى بالإيدز ونقص المناعة. الهواء والعياذ بالله إذا دخل إذا يعني القلب، نسأل الله السلامة، انصاع للهواء وأشرب فيه، نكت فيه نكتة سوداء كما ورد في الحديث، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلوه السواد، وذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني تصب ماء ولا يمسك ماء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، نسأل الله السلامة. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم نعم، وقوله لا اصبر، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، هذا التشبيه واضح. نعم، التشبيه داء الهوى بالداء الذي يتجارى بالإنسان كداء الكلب الكلب وداء الأيدز والسرطان ونحوه. نعم، والعياذ بالله، قد يتجارى، قد يعني يعم الجسم حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، خاصة إذا كان سرطان الدم ونحوه. ثم يقول: والله يا معشر العرب، ولعل هذا إدراج من كلام معاوية أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعله إدراج من كلام معاوية، وهو ومعناه صحيح، كلام صادق. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد، وامتن الله عليهم بذلك وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف لك ولقومك. فإذا لم يقم به العرب الذين نزل بلسانهم، فغيرهم من العجم الذين يفقهون أحرى أن لا يقوموا به. والمقصود بالعرب هنا هم الذين يعني عربت ألسنتهم وعربت أفكارهم بالوحي بالقرآن والسنة. ليس المقصود هو السلالة، قد يكون عربيا في سلالته وفي تاريخه وفي أرضه، وكذا كلما افترق يعني الناس كان عليه الصلاة والسلام في خير فريق، فهو خير أو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن لا يكون في العجم يعني من هو أفضل من بعض العرب، قد يكون هذا، كما يكون في النساء من هو أفضل من بعض الرجال. والعبرة كما ذكرت قبل قليل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وهكذا رواه أبو داود، وقد روي هذا الحديث من طرق في كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيره. أي نعم. وقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة، يوم حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا سبب سواد الوجوه والعياذ بالله الكفر، والمعاصي بريد الكفر. قال الحسن البصري: وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، من رؤوس الخوارج يعني مقتولين، رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. يعني صح في ذم الخوارج 10 أحاديث، وهم أول فرقة خرجت في الإسلام، وكل فرقة انبثقت منهم أو جاءت بسببهم. قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة، قال الراوي عنه: قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو 3 أو 4 حتى عد 7 ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن، وقد رواه، قال الترمذي يعني حديث حسن وقد رواه ابن ماجه وأخرجه أحمد بنحوه. ثم قال تعالى: تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد، فخطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، نبين نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس الله بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، الغني عن العالمين، فلا يحتاج، لأن دائما الذي يرتكب الظلم من يحتاج، هو الفقير المحتاج غالبا، هذا هو الذي إن لم يعصمه الله عز وجل بعصمته فهو الذي يظلم، لأنه تدفعه الحاجة والجهالة. أما الله عز وجل فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني سبحانه وتعالى، فلا داعي يعني فلا حاجة للظلم، لا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أبدا لا تجد ظالما إلا يعني سبب هذا الظلم هو احتياجه وعدم صبره وعدم توفيقه، لأن من خصائص المخلوق الفقر، فإذا اشتد به الفقر أي نعم أو الافتقار أو الحاجة ظلم، إنه كان ظلوما جهولا. والله منزه عن سبحانه عن ذلك. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له عبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة، وجميع أوامر الله عز وجل الكونية والشرعية، وجميع مفعولاته ومأموراته تنتهي بغاية الحكمة ووضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسأل يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة إذا كانت مثلا في مستوردة يعني في أسواق المسلمين، وهناك يعني مختصون في هذه الأمور، فلا يستوردون إلا لحوما يعني على ذبحت على الطريقة الإسلامية، ذبحت يعني على طريقة الشرع من الذبائح أهل الكتاب ونحوهم، من ذبائح أهل الكتاب يعني ذكر اسم الله عليها، وليس يعني ذبحها مخالفا لحكم الإسلام. فإذا مثلا جلبت في أسواق المسلمين فسم الله وكل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم يجلبها الأعراب والله أعلم يعني بإسلامه وكذا، قال: سم الله وكل. لكن إذا تأكدت أن هذه اللحوم يعني ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا تأكل، أو من بلاد وثنية فلا تؤكل ذبائحهم، ذبائح المشركين لا تؤكل. قال: كيف يأكل الحسد الحسنات؟ الحسد نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإذا كان في القلب حسد والعياذ بالله منشأه الكبر، وكما ورد في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس واعتقاد هذا أنه أفضل من الآخرين، يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. وبهذا الحسد والعياذ بالله نعم تذهب حسناته، كما تأكل النار الحطب. ق قال لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم العرب بقوله ويل للعرب من شر قد اقترب؟ لأن الله أعز العرب، أعز العرب بالإسلام، وإذا يعني دهموا بهذا الشر مثل خروج يأجوج ومأجوج ونهاية الدنيا، وقبض الله أرواح المؤمنين ولم يبق في الأرض إلا شرارها، ذهب شرف العرب وذهب عزهم الذي أعزهم الله به وهو الإسلام، وخصوا بذلك لأنهم يعني أيضا هم المخصوصون بنزول القرآن بلسانهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم للعالمين أجمعين، فهم أساتذة العالم في الحقيقة. لو عرفوا قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل، لكن الله المستعان. وطبع العروبة ليست بجد، يعني من فتح الله عليه وشرح صدره للإسلام وفهم القرآن والسنة فهو عربي. اللهم صل على رسول الله، حق ما قاله الرسول، لكن افهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.